هنا القاهرة. دلوقتي معكم مع شبابيك. شبابيك مع عمرو صبري. شبابيك الدنيا كلها شبابيك. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام ولقاء جديد وشبابيك. هنكون معاكم على الهواء عمرو صبري وعلى الميكسر محمد السيد. انتهت الهدنة وعادت آلة الحرب والقتل الإسرائيلية أكثر عنفا وافتراء وشراسة، شراسة على أطفال ونساء ورجال عزل، فوالله إنها شراسة الجبناء. فسلاما، سلاما لأهل غزة، سلاما عليكم يا أهل غزة، ولعل النصر قريب بإذن الله. أهلا بكل مستمعينا مرة أخرى، أرحب بحضراتكم وبنبدأ حلقة الليلة. وكنا الأسبوع الماضي اتكلمنا في موضوع عام اتكلمنا فيه طول وقت الحلقة، وهو الحنين للماضي أو النوستالجيا والذكريات القديمة وليه بنحن للماضي. كنا اتفقنا أننا هنكمل كلامنا النهاردة، والحقيقة مع توالي الأحداث مرة تانية في غزة وفلسطين وما يحدث، والأحداث اللي يعني بتجعلنا جميعا نتأثر بيها وبتؤثر على حاجات كتير في حياتنا، بجانب أن كمان بيصادف أن اليوم الخميس الأول من شهر ديسمبر، وده برضه مرتبط بشيء من الحنين إلى الماضي عند ناس كتير. الحنين إلى أيام ما كان الخميس الأول من كل شهر بيشهد اللقاء المنتظر والحفل المنتظر اللي بيكون فيه أكتر من وصلة غنائية لسيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. فالحقيقة وأنا النهاردة بفكر نتكلم في إيه ونعمل إيه، لقيت إننا نعمل ميكس أو مزيج من كل ده. الحنين للماضي للخميس الأول من كل شهر لما كان بيشهد حفلات أم كلثوم، وفي نفس الوقت هنتكلم عن فلسطين وعلاقة أم كلثوم بفلسطين. أم كلثوم لها أكتر من لقب وألقاب مشهورة جدا، على رأسها طبعا كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي وغيرها من الألقاب، لكن يا ترى لقب كوكب الشرق بدأ منين؟ جالها منين؟ تخيلوا ان اللقب ده كان هدية لأم كلثوم من أرض فلسطين. فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي وإعلان قيام إسرائيل والنكبة عام 48 كانت سوق رائجة للفن وللأفلام المصرية والفرق المسرحية، اللي كانت هي وكبار الفنانين، يعني الفرق المسرحية وكبار الفنانين والمطربين، بيقيموا العديد من الحفلات والعروض في فلسطين اللي كان أهلها دايما بيرحبوا بالمصريين وبالفن المصري، وكانت الفرق المصرية بتلاقي نجاح كبير في فلسطين. وطبعا كان من بين أهم النجوم اللي سافروا لفلسطين قبل النكبة الآنسة أم كلثوم، ده كان لقبها زمان معروف طبعا. ووقتها بيشير عدد من المؤرخين على مدار سنوات طويلة طبعا أن لقب كوكب الشرق اللي اشتهرت بيه أم كلثوم فيما بعد ولحد النهاردة أطلق عليها لما زارت فلسطين عام 1928. وقتها زارت أم كلثوم مدينة القدس وغنت أمام جمهور غفير من عشاق الطرب والشعر العربي القديم، وتم الإعلان وقتها عن حضور أم كلثوم على الحفل بلقب أو تحت لقب فاتنة الجماهير ومطربة الشرق الوحيدة. ومن القدس انطلقت أم كلثوم إلى حيفا عبر القطار لتحيي حفلين، ووقتها كانت تلقي الدعوة من أبناء مدينة حيفا واللي أحيت فيها ليلتين، الأولى في شارع الملوك والتانية في مسرح الانشراح. وعلى مسرح الانشراح صعدت سيدة فلسطينية حيفوية تدعى أم فؤاد، وقالت لأم كلثوم: أنت كوكب الشرق بأكمله. ده كما يشير عدد من المؤرخين، لكن فيه عدد آخر بيقولوا أن الواقعة دي حصلت وأن السيدة الفلسطينية دي أطلقت اللقب ده على أم كلثوم، ولكن في زيارة عام 1946 بعد ما غنت أغنية أفديه إن حفظ الهوى من أغنيات أم كلثوم القديمة طبعا، وغنتها وقتها في فلسطين. مع اختلاف المؤرخين حول العام 28 ولا 46، وبغض النظر عن هذا الاختلاف، إن المهم ان في شبه اجماع، ودي يمكن الرواية الاقرب، ان كان اطلاق لقب كوكب الشرق على ام كلثوم من ارض فلسطين. وبمناسبة الكلام عن أم كلثوم وفلسطين ولقب كوكب الشرق، هسمعكم تسجيل نادر بصوت أم كلثوم لوحدة من أغنيتها اللي غنتها لفلسطين، وكانت يعني اتغنت قبل نكسة 67 بأيام، وهي أغنية الله معك اللي كتبها صلاح جاهين ولحنها رياض الصنباطي. تسجيل نادر، أم كلثوم بتقول الكلمات بإلقاء وبعدها جزء من الأغنية، ونرجع لكم مرة تانية. يا فلسطين يا أرض يا مسجونة، سجنك راح يزول، شعبك على الأبواب مسلح بالأمل، كلمة فلسطين زي دقات الطبول بتقوي وتحمس وتدفع للعمل، راجعين بقوة السلاح، راجعين نحرر الحمى، راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة، راجعين سيول من الصحارى للسهول، زي الرسول يا شعب جالك ينفعل، الله معك الله معك. يا إسرائيل يا اللي انتوا راس الحرب للمستعمرين، يا ما حراب قدام كفحنا اتقصفت، يا ما طغاه الشمس باتت في السنين، ما تغيبش عنهم وبإرادتنا انطفت، وانت يا شعبنا المجيد اضرب في الاستعمار يزول، ان كان قديم ولا جديد ملوش على ارضك نزول، ودي فلسطين في انتظارك بالحنين، ارجع لها ويا ويل يا ويل من يمنعك، الله معك الله معك. عفو كل حر شريف ويور، وياك جنب إليه بالمعركة، الله معك وكل حر شريف ويور، وياك وياك جنبك إليه بالمعركة، والنار لسه بتسمعوا شبابيك مع عمرو صبري على 107.4 FM البرنامج العام. دي كانت يعني قصة بسيطة وقصة صغيرة، ويمكن ناس كتير ما كانتش تعرف ان لقب كوكب الشرق كان أصله وأساسه يعني خرج من أرض فلسطين، اللقب اللي استمر مع أم كلثوم لحد النهاردة وما زال مستمر معها، من أجمل وأهم الألقاب اللي أطلقت على كوكب الشرق أو على أم كلثوم سيدة الغناء العربي. يعني تخيلوا سبحان الله ان هي كان طبعا ليها شعبية في فلسطين، وكانت بتعمل حفلات في القدس وفي حيفا وفي مناطق مختلفة من الأراضي الفلسطينية الجميلة ما قبل النكبة، وكان بيعلن عن هذه الحفلات وكانوا بينتظروها الحقيقة يعني بفارغ الصبر، وكانت حاجة جميلة كمان ان هم يعني يقولوا يحطوا التيكت بتاع الحفلة والتفاصيل اللي موجودة فيه ليلتان فقط لفاتنة الجماهير ومطربة الشرق الوحيدة الأنسة أم كلثوم، تحييها أو تحييهما على مسرح سينما عدن بالقدس يوم كذا ويوم كذا، وفي الآخر بيقولوا فلا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. ومن قلب أرض فلسطين من مدينة حيفا كان بداية إطلاق لقب كوكب الشرق على أم كلثوم، اللقب اللي أصبح من أجمل وأهم ألقاب أم كلثوم لحد النهاردة. وفي حلقة الليلة واستكمالا للقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم اللي هنستمتع معها، وزي ما كان زمان كل الناس بتستمتع معها في الخميس الأول من كل شهر، الذكرى الجميلة اللي كتير بيشعروا معاها بالحنين للماضي، هنعيش الليلة مع واحدة من أجمل أغنيات أم كلثوم، أغنية للصبر حدود. للصبر حدود كتبها الشاعر الغنائي الكبير عبد الوهاب محمد، ولحنها الموسيقار الكبير محمد المونجي، مع كوكب الشرق أم كلثوم وللصبر حدود. تدبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود كلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول صبرنيش بوعود وكلام معسول وعود ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعود أنا يا مصبر وهي غلطة ومش هتموت ولو صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير صبرني الحب كتير وداريت في القلب كتير ورضيت صبرني

Thank you. Oh! وبكده بنوصل معاكم لختام حلقة الليلة من شبابيك مع رائعة كوكب الشرق أم كلثوم للصبر حدود، واللي كتبها عبد الوهاب محمد ولحنها محمد الموجي. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم على خير. ليكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت محمد السيد، وإلى اللقاء. شبابيك الدنيا كلها شبابيك.